الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله في الدرس الثاني عشر من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى استدلال المؤلف في إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن إلى قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بها مذهب أهل السنة والجماعة، استدل بها دين الإسلام الحق على إثبات صفة الإتيان والمجيء والنزول لله سبحانه وتعالى. فالآيات والأحاديث التي يأتي فيها ذكر مجيء الله وذكر إتيانه ونزوله كثيرة، بحيث يقطع معها بأن المراد بتلك الصفات حقائقها التي دلت عليها ظواهر الألفاظ. فقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون، فقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قوله الشاهد من الآية: إلا أن يأتيهم الله، يعني يوم القيامة يأتي للفصل بين العباد. في هذه الآية وصف الله عز وجل نفسه بالإتيان، وكذلك في الآية الأخرى: أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي ربك، في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله وجاء ربك إثبات صفة المجيء لله عز وجل، إلى آخر هذه الآيات. ويوم تشقق السماء بالغمام، فيها إثبات صفة النزول لله عز وجل يوم القيامة أيضا لفصل القضاء. وجه الدلالة أن تتشقق السماء بالغمام هو مقدمة ذا مقدمة لنزوله سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقول ويوم تشقق السماء بالغمام، هذا هو تفسيرها بأن تشقق السماء بالغمام هذا مقدمة لنزوله سبحانه وتعالى. كذلك في السنة عندنا آيات كثيرة، أحاديث كثيرة بينت ذلك. ولا يشكل عند أهل السنة إثبات صفة المجيء وإثبات صفة الإتيان والنزول لها عز وجل نهائيا، لأنهم يثبتون تلك الصفات على القاعدة المعروفة عندهم بلا تعطيل بلا تمثيل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ولا يشكل أيضا كذلك، يعني هناك من يقول، يعني أن هذا الباب واسع جدا في باب الصفات، لذلك لا يجوز أنكم تدخلون جميع الصفات لله عز وجل. لا يشكل يعني قول عند أهل السنة أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وهذه أفعال، أن المراد هنا أن يطلق الفعل ولا يراد به صفة من كل وجه، هذا لا يشكل علينا. يعني قد يقول قائل مثلا: باب الأفعال أوسع من باب الصفات، ونحن بينا هذا أن أهل السنة يقولون بذلك. فيقول: إذن قد يطلق الفعل ولا يراد به الصفة، قد يطلق فعل ولا يراد بإثبات صفة، يعني من كل وجه. ومثل قول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم، وقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ومثل هذه نقول هذا منقسم، فهذا منقسم الفعل عندنا منقسم، فعل يطلق لا شك أنه يشتمل على الحدث والحدث وصف، ولذلك قالوا أنه من باب الأفعال. وقسم يطلق على من باب المقابلة، من باب المقابلة. فهنا عندما نقول يخادعون الله وخادعهم أي يعيد كيدهم وخدعتهم عليهم، وهذا الذي لا يراد بإطلاق صفة الخدع على الله عز وجل. أما إثبات الصفة صفة المجيء والإتيان والنزول فهذه تطلق ويراد بها الفعل، لأن ذلك أكمل في وصف الله جل وعلا. وقد يقول أن هذا الفعل عبارة عن حركة، فكيف تصفون الله عز وجل بالتحرك وأنه يتحرك من مكان إلى مكان، فإذا جاء بقي مكانه الأول فارغا، وإذا نزل إلى السماء الدنيا بقيت السماوات، وهكذا. يعني يقولون، نقول لفظ الحركة لفظ لم يرد بالكتاب ولا في السنة. عندما نتكلم في أمور غيبية نلتزم بالكتاب والسنة، فعندما تقولون بأن هذه الأفعال هي حركات نقول لفظ الحركة هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وأما استعمال لفظ الحركة، استعمال لفظ الحركة إذا استعمله أحد مثل ما على ما أذكر عثمان بن سعيد الدارمي عندما رد على بشر المريسي ذكر هذا، وجاء كذلك في بعض أقوال أصحاب أحمد، وأيضا استعمله شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الحركة يراد بها معناها في اللغة، يعني قالوا الحركة يراد بها معناها في اللغة الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء، هذا هو أصل الحركة. نعم، وقد تكون حركة نفس، وقد تكون حركة ذات، وقد تكون حركة فعل، وقد تكون حركة صفة، هذا في اللغة، يعني في باب اللغة. ولهذا لم تستعمل في الكتاب ولا في السنة لفظة الحركة. أما إفرادها فكثيرة، إذا أردنا أن نستعملها في منها وصف الله عز وجل بالإتيان، هذه أفراد الحركة وليست لفظ الحركة. والمجيء والنزول والتقرب، مثل في حديث القدسي لأتيته هرولة، هذه كل هذا اللفظ نقول نحن لا نقول بالحركة لأن لفظ الحركة لم يرد، لكنه نقول بما جاء من أفرادها. ما معنى أفرادها؟ صفة الإتيان والمجيء والنزول، هذا الذي نثبته لله عز وجل. أما ذاك اللفظ فلا نتكلم فيه لأنه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وأما قولهم أنه إذا نزل بقي المكان فارغا، أو إذا كان مستوى على العرش ثم نزل إلى السماء الدنيا بقي العرش فارغا، نقول هذا نزول المخلوق، أنتم تتكلمون عن صفة نزول المخلوق، أما حقيقة صفة الخالق عز وجل نحن لا نعلمها، لا نعلم كيفيتها، لذلك نثبت الصفة ولا نتكلم في كيفية الصفة، ولا نتكلم في كيفية الصفة لأننا لم نرى الله جل وعلا. فالبشر عندما يكون جالسا على عرشه ثم ينزل من عرشه يبقى العرش فارغا، نعم، لأنه مخلوق. أما الخالق جل وعلا فلا نتكلم عنه بمثل ما نتكلم عن المخلوق، وإلا فنقول مثلا أن السمع كذلك، سمع الإنسان قد يصل إلى مكان وينتهي، لكن نقول سمع الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع النجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآيات. فلا نقول إذن بما يقولون هم إن النزول حركة ويبقى المكان فارغ، هذا تتكلمون عن مخلوق، أما الخالق فلا نعلم كيفية صفة النزول، لكننا نؤمن بنزول الله جل وعلا وإتيانه للفصل بين العباد. أما المبتدعة فهم الذين يدعون المجاز في هذه الصفات الفعلية، والمجاز معناه عندهم يعني هناك حذف في الكلام، هكذا يقولون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، هكذا يقولون. يقول أكو حذف بالجملة اللي هو أمر الله، مو الله عز وجل الذي يأتي، وإنما أمر الله. أو إلا أن يأتيهم عذاب الله، وجاء ربك يعني جاء أمر ربك إلى آخر ذلك. فهذه أقوال المبتدعة، وهذا يسمونه مجاز الحذف، يعني أنه حذف بها بعد الفعل كلمة هي الفاعل أو هي التي يضاف إليها الفعل. أما الله عز وجل عندهم فليس بمتصف لا بمجيء ولا أتيان ولا نزول ولا غير ذلك. ومن الرد على هؤلاء أن المجاز كما بينا سابقا على ما أذكر في بعض الدروس فيه ترك للمعنى الأول لأجل المعنى الثاني، ولا بد أن تكون علاقة بينهما، وهذا هذا الأمر لا يصار إليه إلا إذا امتنع الأول. المجاز وترك المعنى الأول المتبادر للذهن مباشرة إلى معنى آخر بعيد، لكن لا بد لعلاقة بينهما. لكن متى نرجع إلى هذا؟ هذا إذا لم إذا لا يصار إلى المعنى الأول، ولا نستطيع أن نأتي بمعنى الأول، أو لا يناسب معنى الأول. وعلى هذا كلامهم يعني يعني نزولا معهم أو نتنزل إلى معهم في إثبات المجاز على قاعدة المجاز عندهم أنه لا يقال بالمجاز بنقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني إلا إذا لم يناسب المقام أو لم يصح المعنى الأول، لأنهم قالوا مثلا في قول تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا هنا فيه مجاز حذف واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل في نفسها وإنما يسأل أهلها، والعير التي أقبلنا فيها على ذلك المنوال يسيرون أي أصحاب العير، وهكذا في كل موضع يقولون. نحن نقول لهم إن قيل به يعني إذا احنا ردنا نتنزل معكم بأنه أكو مجاز، وإلا فنحن قد قلنا بأنه لا مجاز في القرآن، وأن المعنى المراد بظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ هذه محاضرة مهمة ذكرتها لكم، أن ظاهر اللفظ إما يأتي من الكلمة بمفردها أو من سياق الكلام. طيب نقول هنا تكلمنا فيما مضى عن إبطال المجاز وأن المجاز ليس بالصحيح، فليس المقام هنا يعني نتكلم عنه، لأن مجاز الحذف يصار إليه إذا كان الكلام مشكلا ولا يمكن إلا إثبات المجاز. فإذا قيل في قول تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فذلك للإشكال الواقع في أن القرية لا تسأل. إذا ردنا أن نتنزل مع المبتدعة، إذا ردنا نقبل بقولهم أن هناك مجاز، فنقول أنه إحنا راح نبتعد عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني أنه نسأل أهل القرية. ليش؟ لأنه الحيطان لا تسأل والحيوانات لا تسأل، مع العلم نحن لا نقر بهذا، لا نقر بالمجاز، وإن نقول أن المعنى واضح من النص، واسأل القرية التي كنا فيها يعني اسأل الناس اللي هم كان عندهم قرية واسألهم، هذا هو المعنى المراد واضح من السياق. الله عز وجل ما يخاطبنا يقول اسألوا الحياطين، فهذا قولنا، نقول لا وجود للمجاز. لكن إذا تنزلنا مع المبتدعة وقلنا يا با أكو مجاز بالقرآن، والمجاز أنه نترك المعنى الأول ونروح للثاني، شوكت إذا كان المعنى الأول لا يمكن أن يتحقق أو لا يتناسب، مثل واسأل القرية إيه ما نقدر نسأل الحياطين، فرحنا على المعنى الثاني اللي ونسأل أهل القرية مثلا. إذا جينا على هذا إذا جينا على هذا نظائره، فهذا الذي يقولون به فلو كان الإتيان الذي أثبته الله عز وجل لنفسه مثلا في موضع واحد جاء في موضع واحد فقط، ونظائره المجيء والنزول إلى آخره، فربما كان لهم وجه في التعلق لربما، لكن النصوص جاءت متكاثرة في إثبات الإتيان وإثبات المجيء، ومحال أن يكون الكلام كله على هذا ذاهبا إلى الحذف في كل موضع، لأن معنى ذلك أن الصفات الفعلية كلها فيها مجاز وحذف، وهذا معناه نفي كل صفة فعلية لله عز وجل، وهذا بالأخير يؤول بنا إلى التعطيل، يؤول بنا إلى التعطيل في صفات الله، ولا شك أن هذا باطل. أيضا أن الآيات التي فيها إثبات الحقيقة لا يمكن أن يقال أن الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من الصفات، وهكذا أيها الإخوة. إذن ما ادعوه يبطل بأوجه، هذا الدعاء المبتدع يبطل بأوجه. الوجه الأول رد المجاز من أصله، كيف نرد عليهم؟ أولا نحن لا نسلم لكم أن هناك مجاز، نرد المجاز من أصله، هذا الأمر الأول، ومحاضرة ظاهر النص ترد على ذلك كامل. وجه الثاني التنزل معهم، تنزل معهم بأن هناك مجاز، وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها مجاز بنفي دعوى المجاز فيها بخصوصها. نتنزل معهم ونبطل إيش ما ادعوه أن في الآيات مجاز، ليش؟ لأنه بنفي دعوى المجاز، ننفي دعوى المجاز. فكيف ننفي دعوى المجاز؟ نقول لأن لو أتت صفة الإتيان أو صفة المجيء أو صفة النزول مرة واحدة لربما كان هناك تعلق بالمعنى البعيد وليس القريب، لكن عندما تكثر الآيات وسياق الكلام يثبت أن الله ينزل ليفصل بين العباد، يتقرب من العباد الصالحين وهكذا، فإن هذا يبطل دعوى أن هناك مجازا في القرآن. وكذلك ورد في نصوص أن الإتيان والمجيء إما أن يأتي مطلقا وإما أن يأتي مقيدا، إما أن يأتي مطلق وإما أن يأتي مقيد. فالمطلق ما فيه الوصف، أما المقيد فهو ما يكون معدى إلى شيء بحرف أو بمفعول، وتكون التعدية هذه ليست ظاهرة فيها الصفة. أعيد هذا الكلام وكلام خاص باللغة العربية، يعني هذه الصفات إما أن تكون مطلقة، أن تلدنا مطلقة، أو تكون مقيدة. طيب ما هو المطلق المقصود به؟ يعني مطلق الذي يأتي بالكلام مطلقا غير مقيد بشيء فيه الوصف. أما المقيد، هذا المقيد يكون معدى بشيء إما حرف أو مفعول، وتكون هذه التعدية ليست ظاهرة فيها الصفة. طيب نأخذ أمثلة، مثلا قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، هنا تعدى الإتيان إلى البنيان إيش؟ من القواعد. فدلت الآية على أن صفة الإتيان هنا هي إتيان عذاب الله جل وعلا، عندما قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا الإتيان جاء متعديا يعني مقيد بأن يأتي إيش؟ يأتي البنيان من القواعد، يدمر البنيان من قواعده، فهذا دل على عذاب الله عز وجل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، وإن كان الحديث فيه ضعف يعني، لكن هنا يأتي بالحسنات عدية، فيكون الإتيان هنا ليس إتيان الذات، ليس إتيان ذات الله عز وجل، إنما هو إتيان الصفات. وهكذا في مواضع كثيرة يأتي الإتيان مقيد، ويكون المراد الإتيان بالصفات، إما عذاب الله وإما رحمتي أو الإتيان ببعض خلقي، هذا واحد. كذلك عندما ترد هذه الصفات مقيدة، فتعلمون أن الصفات إما أن تكون بدلالتها بالمطابقة أو دلالتها بالتضمن، فدلالتها بالتضمن تشير إلى أن إيش؟ إلى عذاب الله على الكافرين وإلى رحمته للمؤمنين وهكذا. يعني الله عز وجل عندما قال يد الله فوق أيديهم، نحن نثبت الصفة، صفة اليد لله عز وجل، ومن خلال ذلك أن هذا دلالته إيش مطابقة، أن يد الله يد الله خلص. وبالتضمن أي تأييد الله للمؤمنين، يد الله فوق أيديهم، وقوة الله للمؤمنين ونصره للمؤمنين، هذه دلالة تضمن. المبتدعة يتركون إثبات الصفة، يأخذون ما تضمنته الآية، فلذلك يقولون أن الإتيان إتيان أمر الله أو إتيان عذاب الله أو إتيان رحمة الله وهكذا. نقول لا، هذه إذا جاءت مقيدة فمن أجل بيان، لا تكون فيها الصفة ظاهرة، قلنا لا تكون صفة ظاهرة في ماذا، في المقيدة، وإنما تكون ما تضمنته الصفة يكون هو الظاهر. أما المطلق فهذا فيه إثبات الصفة وهو ظاهر من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إلا أن يأتيهم من؟ الله عز وجل، ما تعدي النظر يعني إلى شيء آخر. النظر هنا بمعنى هل ينظرون إيش؟ بمعنى إيش؟ الانتظار. هل ينظرون إلا، فالنظر له استعمالات، منها أن يكون النظر بمعنى الانتظار، ومن ضوابطه أن يكون بعد النظر إلا، وقبله استفهام، وقد يكون النظر بمعنى الرؤية إذا عدي بإلا، أو إذا ذكر محل النظر وهو الوجه فيكون رؤية العين، فإذا هي يأتي النظر، يأتي هنا النظر، يعني يكون النظر بمعنى الانتظار، وهذا له ضابط. ما هو ضابطه؟ أي يكون قبله استفهام وبعده إلا. هل ينظرون، هل استفهام، ينظرون إلا أن يأتيهم الله. إذن ينظرون هنا بمعنى إيش؟ ينتظرون. طيب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جاء التعدي بإلى أي يراد بها الرؤية، وذكر محل الرؤية، ما هو محل الرؤية؟ الوجه، إذن هي رؤية عين. فهكذا يكون أيها الأخوة، إذا كان مطلقا ففيه إثبات الصفة، إذا مقيدا لا تكون إثبات الصفة ظاهرة، إنما الذي يكون ظاهر ما تضمنته الصفة من عذاب الله أو رحمة الله أو شيء آخر. طيب لا أدري إن كان هذا واضحا أم لا، لكن يحتاج منكم إلى إعادة مرة أخرى يعني حتى تفهمون. نعم، إذن قوله تعالى هل ينظرون إلا، أي بمعنى هل ينتظرون، هل ينتظرون إلا أن يأتي الله، إلا أن يأتيهم، هل ينظرون أي لا ينتظرون أن يأتيهم الله عز وجل يوم القيامة يفصل بينهم يوم الخطاب، إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام. وقلنا هنا الغمام يتشقق بداية مقدمة لنزول الله جل وعلا كي يفصل وللقضاء بين العباد يوم القيامة، كما جاءت الآية في الفرقان يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملائكة ينزلون أيضا ويكونون صفوفا كما دلت الآية في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. وهل يحيطون بأهل المحشر أو يحيطون بالأرض من أطرافها؟ هذا فيه قولان، الأظهر أنهم يكونون صفوفا يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس. طيب إذن هذه الآيات التي استدل بها المؤلف أثبتها فيها صفة الإتيان وصفة المجيء لله جل وعلا ليفصل القضاء بين عباده، ونثبتها على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى إثبات آيات الوجه لله سبحانه وتعالى، فقال يعني استدل المؤلف بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآيات فيها ذكر صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الوجه، وقد جاءت الأدلة عليها من الكتاب والسنة، يجب الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل. وكذلك يجب دحض التأويلات ورد التأويلات التي تخرج هذه الصفة عن حقيقتها، وكذلك يجب نفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله وصفات خلقه. صفة الوجه لله عز وجل هي من الصفات الذاتية، والله عز وجل أثبت لنفسه وجها، كما أثبت لنفسه يدين، كما أثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك. هذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها ويؤمن بها، لأن باب الصفات باب واحد لا فرق به بين صفة وصفة أخرى. فكما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام والإرادة والحياة، يجب أيضا أن نثبت صفة الوجه وصفة اليدين والنزول إلى آخر تلك، لأن الصفات كلها باب واحد. وهذا أصل وقاعدة عظيمة، القول في الصفات كالقول في بعضها البعض، قول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وهكذا. فأهل السنة لا يفرقون بين صفة وصفة، بل أجروا الجميع مجرى واحدا. الوجه جاء إثباته في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله، قوله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، إثبات صفة الوجه، أضاف الوجه إلى الرب، أضاف الوجه إلى الرب، ثم نعت الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. فقوله عز وجل: كذلك كل شيء هالك إلا وجهه، أضاف الوجه الذي هو صفة لنفسه، أضافه لنفسه، في هذه إثبات كونه صفة لله عز وجل. الآية الأولى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال يعني الشعبي عامر بن شراحيل، هو إمام من أئمة التابعين، الإمام الشعبي رحمه الله، قال: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يقصد تصل بين الآية الأولى والآية الثانية، لأن ثناء الأشياء ليس مما يمدح، وإنما أريد بالآية ما هو حمد وثناء على الله، يكون بكل شيء يفنى ويبقى وجه الله. كل من عليها فان ليس فيها مدح، إنما ما ويبقى وجه ربك، هذا هو المدح الذي يكون فيه. طيب، وهنا قال كل، وكل هنا من يعني من ألفاظ الظهور في العموم، ظاهرة في العموم، وقد يستثنى منها أشياء ويعبر عن كثير من أهل العلم. عموم كل في كل مقام بحسب، هكذا يقولون، عموم كلمة كل في كل مقام بحسبه، يعني مثلا الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي أرسلت على عاد، كل شيء، لكنها لم تدمر السماوات والأرض، ولم تدمر إلا ما أراد الله عز وجل فقط، وهكذا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، لكن هل صعق بذلك كل المخلوقات؟ أيضا هناك استثناء، استثناه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، المراد هنا يعني السلف جمعوا بين هذه التفسيرات وفي نصوص الآيات أن كل قد يراد بها كل شيء ويستثنى منها ما أرادت الجملة، مثل كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله عز وجل، كل يهلك ولا يبقى أحد إلا الله، وقد يراد بها كل شيء أراده الله، مثل الريح التي تدمر قوم عاد وهكذا. وإذا تقرر ذلك عندنا، فمعنى كون البقاء لوجه الله عز وجل أن الأشياء تهلك إلا وجه الله، ما الفائدة من هذا التخصيص؟ يعني ما الذي نستفيده؟ فالجواب هنا يعني يستفاد منه فائدتان. الأول بقاء الله عز وجل، لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله الذاتية فالله عز وجل باق، تعبير الجزء عن الكل، وإن كان هذا لا يطلق على الله عز وجل، قضية جزء وكل لا يطلق يعني، لكن هذا سقط لسان مني وأتراجع عنه وأستغفر الله عنه، لكن نقول إذا يعبر عن الله بالصفة فيراد بالله عز وجل، ويبقى وجه ربك، والصفة صفة الوجه هي لله عز وجل، فإذا المراد هنا بقاء الله عز وجل. والفائدة الثانية أيضا يقال هنا خصص الوجه، لماذا من دون بقية الصفات؟ لجلالة وإكرام وعظمة وتشريف هذه الصفة، يكون المخلوقات تقصد وجه الله العظيم، فيكون هذا أبلغ في نفس المخلوق، لذلك عندنا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. المخالفين في هذه الصفة منهم من أول الوجه وقال الوجه هنا مجاز والمراد به الذات، والله عز وجل ليس له وجه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنهم من قال الوجه يراد به الثواب، فيكون معنى الآية ويبقى ثواب ربك، والآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هلك إلا ثواب الله. والقاعدة في صفات الله عز وجل أن الأشياء التي تضاف إلى الله عز وجل قسمين، الأشياء التي تضاف إلى الله عز وجل قسمين، القسم الأول الأعيان يعني الذوات، الأعيان يعني الذوات، وهذا أمر مهم انتبهوا له جيدا. قال تعالى ناقة الله وسقياها، الناقة إيش؟ ذات عين، بيت الله، كعبة الله، هنا إضافة مخلوق إلى خالقه، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، مملوك إلى مالكه، هذه تسمى تشريف، من نقول بيت الله تشريف لهذا، تكريم لهذه الدابة التي قال عنها ناقة الله، وهكذا، هذه في إضافة المخلوق للخالق. طيب القسم الثاني إضافة صفات، إضافة الصفات أيضا على قسمين، إضافة الصفات أيضا على قسمين، إضافة صفات مستحقة لله عز وجل، وهذه يأتي بعدها لام الاستحقاق، كقول تعالى الحمد لله، وقول سبحان ربك، فسبحان ليس من صفات الله، لكن سبحان أي تسبيح، وهذا مستحق لله عز وجل، والحمد لله، الحمد مستحق لله، وصلاتي ونسكي لله يعني مستحق الله عز وجل له أن نصلي وأن نصوم، فتكون مملوكة لله عز وجل، هذه في ما صفات مستحقة لله. الثاني إضافة صفات يتصف بها الله ولا يقال هو مستحق لذلك، لا يقال مستحق، لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع، ويبقى وجه ربك، هنا أضافت صفة إلى موصوف، صفة الوجه إلى الله، والوجه صفة ليس بعين، يعني ليس بذات تقوم بنفسها، الصفة هنا ليست مستحقة لله بل يفعلها، يعني ليست مستحقة لله بأن أفعلها أنا لله عز وجل، كلا، إنما هي صفة من صفات الله عز وجل، هو موصوف بها وهكذا. وهذا أمر ظاهر وواضح من حيث العربية ومن حيث القواعد في الصفات. المنتسبين للأشعرية أو الذين جروا على طريقتهم، وإن كانوا أخف طبقات الأشاعرة من يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، يعني مثل الخطابي عنده مثل هذا الشيء، مثل البيهقي، البيهقي له تأويلات أيضا، عنده تأويلات نفس يعني من جنس تأويلات الأشاعرة، لكنه هو الخطابي ومن على شاكلتهم أخفوا في هذه الأمور من الأشاعرة، لأنهم لم يتابعوهم في كل أصولهم، وإنما في بعض الصفات حذوا نفس حذوهم، مثل من جعلهم شيخ الإسلام أخف طبقات الأشاعرة، أو ممن تأثروا بالأشاعرة، هكذا نقول هؤلاء ممن تأثروا بهم في بعض الأمور وليس في جميع الأمور. يعني كتاب الأسماء والصفات للبيهقي خلط في أبواب الصفات ولم يجر على طريقة أئمة السنة في كل شيء، فكان في بعض عنده بعض الأمور تجد متأثرا ببعض عبارات الأشاعرة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد.